الوشاح أو الدثار، وهو عبارة عن الغشاء أو الستار، وهو طبقة أرضية تحتية يبلغ سمكها حوالي 3000 كيلومتر، وتقع فوقها القشرة الأرضية التي نعيش عليها.